أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد قال له هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به إن ربكم الرحمن اتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا لا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعد لن تكلفه. انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وإن لك موعد لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه باليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. نخبر تعالى عن ما جرى من عبادة بني إسرائيل من الفتن وضلالهم بفتنة السامري. الذي جرى في مغيب موسى عندما ذهب لميعاد ربه لميقاته. وقد استخلف هارون عليه اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع فلما وقع بني اسرائيل في هذا الضلال المبين وارضح المستعمرين بما صنع لهم من العجل انكر عليهم هارون ولم يقصر عليه السلام. ولقد قال لهم هارون من قبل يعني من قبل مجيئه من قبل رجوع موسى لم يكن يتاخر انتظار انكر عليهم اولا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم اننا فتنتم به وان ربكم الرحمن ان ربكم والهكم محدودكم هو الرحمن. انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. فعاندوا استضعفوا هارون قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يعني هم يعظمون موسى أكثر ويطيعونه أكثر. لهذا يقول إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. قال يا هارون ما منعك؟ هذا في اختصار وارتباب ما تقدم. قال يا هارون ما منعك إذ رأيته أضعف موسى عليه السلام لما رجع غضب شدة قاربه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجفه إليه. قال يا هارون ما منعك إذ رأيته ظنوا أن إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، لأن لو تركت لو خرجت من بينهم وتركتهم ربما تقول إن أنت السبب فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقم قولي. انتهى الحديث مع هارون. توجه الخطاب من موسى إلى السامري الخبيث صاحب الفتنة. قال فما خطبك يا سامري؟ ما شأنك يا سامري؟ ما الذي يعني حصل؟ ما حملك على ما فعلت؟ فما خطبك يا سامري؟ كلام سامري يخش سبب يعني ما فعل. قال بصوت بما لم يبصروا به. ما لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المفسرون ان كان الاسرائيليات لكن يقرب هذا المعنى يقولون ان سامري يعني راى اثر فرس إبراهيم لما جاء جاء بني إسرائيل واقتحم البحر بإذن الله جاء إبراهيم على فرس وتقدم وتبعه فرعون وقومه من أجل أن يقدم فرعون وقومه ويذكرون أشياء فالسامري يقول لو أحد رأى أثر الفرس أثر الرسول وجبريل وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه انظر الى الهك الذي هو العيد الذي دعا الى عبادته وعبده هو ظلت عليه عاكفا لنحدثنه ثم لننسفنه في اليم هذا كله يعني من كلام موسى يخاطب الثامري يهدده بما يعاقبه الله به ويهدده ايضا بانه سيدمر هذا العلم. قالوا انه صنعه من الدين التي حملها بني اسرائيل عجل من ذهب والقى فيه هذا الاثر اثر الرسول فصار لها اثر فيه فصار كان به شيء من الحياه له خواص. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا فتحدثنه ثم لننسفنه في اليم نسفها. ذكر المفسرون ايضا انه استعمل فيه يعني ما يسمى بالمبارد مبرد اللي يحك الحديد ويحك الاجسام حتى تكون يعني مشحوقا سلط عليه المبارد الالات التي تسحقه ثم ينسف هذا المشحوق في اليد في البحر ثم لننسفنه في اليد إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء. هذا هو الإله، أنت الإله هو الله العز ولا غيره. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء. بهذا تنتهي قصة موسى ثم قصته مع بني اسرائيل في عدد العجل وما جرى بينه وبين اخيه وما جرى من هارون مع بني اسرائيل من الانكار والتوفيق وتقربهم عليه لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السهلي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به الآيات، أي إن اتخاذهم العجل ليسوا معذورين فيه، فإنه وإن كانت عرضت لهم الشبهة في أصل عبادته فإن هارون قد نهاهم عنه وأخبرهم أنه فتنة وأن ربهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة الدافع للنقم وأنه أمرهم أن يتبعوه ويعتزلوا العجل فأبوا وأنه أمرهم أن يتبعوه ويعتزلوا العجل فأبوا وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. نسأل الله العافية. نعم الرسول يعني أمر عظيم عظيم لا ينقضي منه العجل بينهم أنبياء الله العهد قليل ثم يدعوهم هذا الشيطان إلى عبادة العجل جمال أو صار في شيء من حياة ثم يصرون على ذلك ويتألقون به وأشربوا في قلوبهم فتنة الدين بئس ما يأمر فهنا يقول لن نبرح عليه عاكفين. ما نترك العقوق على هذا المحبوب. هذا يوجب لكل مسلم وعاقل ان يسلم. أن نتوجه إلى الله وطلب السلام خاف عن الشيخ يقول باب الخوف من الشرك يجب على الإنسان أن يخاف من تحول الأحوال وتقليب القلوب ونقلب أفئدته ونبصاره فأقبل موسى على أخيه دائما له فأقبل موسى على أخيه دائما له وقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فتخبرني لأبادر بالرجوع إليهم أفعصيت أمري في قولي أهلكني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فأخذ موسى برأس هارون ولحيته يجره من الغضب ولا أتد عليه فقال هارون يا ابن أم ترقيقا له وإلا فهو شقيقه لا تأخذ بلحيته ترقيقا له نعم ترقيقا له وإلا فهو شقيقه يعني ليس أخا لأم الشيخ ينبه إلى أن هذه لا يؤخذ منها أن موسى أخ لأم مع هارون بل هو شقيقه كلاهما ابن عمران أمهما واحدة لكن تعطف عليه بالاسم الأمومة يا ابن أمي نعم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي فإنك أمرتني أن أخطفك فيهم فلو تبعتك لتركت ما أمرتني بلزومه وخشيت لائمتك وأن تقول فرقت بين بني إسرائيل حيث تركتهم وليس عندهم راه ولا خليفة فإن هذا يفرقهم ويشتت شملهم فلا تجعلني مع قوم الظالمين ولا تشتت فينا الأعداء فندم موسى على ما صنع بأخيه وهو غير مسلم فندم موسى على ما صنع بأخيه وهو غير مستحق لذلك فقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذا في سورة العرب. تكون القصة يعني لها جوانب ولها أن تتضمن مسائل وقضايا وأقوال وأفعال فيذكر الله بعضها في موضع وبعضها في موضع. نعم. فقال لكن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وانت ثم اقبل على السامري فقال فما خطبك يا سامري الايات اي ما شانك يا سامري كيف فعلت ما فعلت فقال بصرت بما لم يبصروا به بصرت بما لم يبصروا به بما لم يبصروا به وهو جبريل عليه السلام على فرس الراغ وقت خروجه وهو جبريل عليه السلام بصرت بما لم يبصروا به بشيء أو بالذي لم يبصروا به وهو جبريل عليه السلام على فرس الراغ وقت خروجه من البحر وغرق وغرق فرعون وجنوده يعني هذا ما عندنا فيه نص لكن هذا ما ذكر الا في التفسير قالوا ان فرعون جاء على حصانه لما أقبل على البحر ودخل بنو إسرائيل ومضوا أراد أن يقتحم فتكعكع الحصان فجاء يقول فجاء جبريل بفرسه أو بحصانه وتقدم فتبعه فقال الطافع تبعه، يعني كأنه على هذا الكلام إنه أتى بفرسه ليجدع الفرس والحصان حتى يهدم ويقتحم ويدخل في البحر. فمضى، وعندما خرج جبريل من البحر كان لفرسه أثر، فهذا الشيطان ألقي في روعه وأخذ من أثر الرسول، يعني أثر فرسه أثر. والشيخ مشى على الله أعلم بتفاصيل الشيء الذي نفسه فيه أن هذا الإسرائيلي أخذ شيء وأنه من أثر الرسول، والرسول على ما يذكر هو جديد، هو جديد كما قال الشيخ. نعم. وش أكثر من أنه يصنع إله ويدعو إليه؟ وكم من شقي ومن سليم كفر، حتى الذين عبدوا العلم كفر، لكن من كان منهم كفر. إنكم ظلمتم أنفسكم فقبضت قبضة من أثر حافر فرسه فنبذتها على العجل، وكذلك سولت لي نفسي أن أقبضها ثم أنبضها فكان ما كان. يقول كذلك سولت نفسي. نعم، أن أقبضها ثم أنبضها فكان ما كان. فقال له موسى فاذهب أي تباعد عني واستأخر مني فإن لك. يعني ما هو إذا غضب على واحد وأراد ابعد ابعد ابعد عني التعبير القصة. نعم. قال اذهب. نعم. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي تعاقب في الحياة عقوب. إيه؟ أي تعاقب في الحياة، تعاقب في الحياة بهذا البلاء وبهذه العلة الجسدية الجسدية. نعم. أي تعاقب في الحياة عقوبة لا يدنو منك أحد ولا يمأسك أحد، حتى إن من أراد القرب منك قلت له لا تمسني ولا تقرب مني عقوبة على ذلك، حيث مس ما لم يمسه غيره، حيث مس ما لم يمسه غيره وأجرى ما لم يجره أحد، وإن لك موعدا لن تخلفه. لكن لك هو أنه تصيب يعني بحالة جسدية بحيث لا يمس أحد إلا تأذى وتضرر. نعم. فتجازى بعملك من خير وشر، انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا أي العجل، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ففعل موسى ذلك، فلو كان إلها لم تنع ممن يريده بعلاء ويسعى له بالإتلاف، وكان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل، فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون على وجه لا تمكن إعادته بالإحراق والسحق وذره في اليم ونسفه. وذره، لاحظوا السحق، قالوا ما استعمل المبارد، المبارد ايش؟ جمع مبرد، تعرفون المبرد؟ ها؟ ايه مبرد يحك الحديد ينزل منه مسحوق، وهو يتسلط عليه المبارد حتى يكون مسحوق، فذره في البحر تلاف تلاف ما يطلع فيه في عونه. نعم. بالإحراق والسحق وذره في اليم ونسفه ليزول ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصه، ولأن في إبقائه محنة، لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل. فلما تبين لهم بطلانه أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له، فقال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. مثل ما قال هارون وإن ربكم الرحمن، هو المنطق واحد، هارون وموسى كلهم، هارون من قبل قال لهم وإن ربكم الرحمن يتبعون الأضلال، لكنهم لما عصوا وتمردوا جاء موسى جرى ما جرى منهم من الإنكار والتحريف على بني إسرائيل وعلى السامري، أكد ذلك كله، أكد الفعل أيضا بالقول إنما إلهكم الله، نعم، أي لا معبود إلا وجهه الكريم، فلا يؤله ولا يحب ولا يرجى ولا يخاف ولا يدعى إلا هو. فلا يؤله ولا يحب ولا يرجى ولا يخاف ولا يدعى إلا هو، إلا هو، لأنه الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى المحيط علمه بجميع الأشياء، الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه، ولا يدفع السوء إلا هو، فلا إله إلا هو ولا معبود سواه. نعم.